الآن فإننا نكون صحوة بحصول الأموال المتاجة إحنا بالعمل كلنا الحقيقة نجهن ذلك اشترينا بعض الأمي لما اشترينا من الفتوى فأوقفنا الشراء ووقفنا البيع عندنا أموال كنا اشتريناها مثلا أقول المثال 100 لبناني كنا اشترينا أيام ما كان أغلى قليلا من الآن والآن الوضع متدهور فعلا نبكي ما معنى حتى نبيع على أقل رأس مالنا ولا نبيع نخلص لا تبيع تخلص لأنه ما تدري ما يفعل الله بجوز يزداد التداول أو يقف أو يعني يتحسن الأمر. أنت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة لأن هذه عملة ورقية لا قيمة لها فقيمتها بما يقصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. المتاجر بها هو أشبه وبخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. أنت شايف مثلا بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلا مرة بخفضه مرة بيرفعه وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. فإذا هذه مقامرة فأنت تصبر مثلا للوقت اللي بتظن انه رح يرتفع واذا بك تصاب بخلاف ما ايش ظننت. هذا مقامرة لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كانت بتكون من بعد بيع الذهب بالذهب متفاضلا وهذا لا يجوز بصريح الحديث المعروفة. فمن أجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة يعني أما المتاجر بها فلا. وخاصة إذا كان هذا القوانين فيها مثل مجموعة علمية مثلا أمريكية أجنبية يعني مثلا فيها تكون قوانين تكون مؤلفة من 30 أو 40 كتاب المجموعة العلمية هل ابتلاء هذا يعني في ضرر والفصل منه معلومات مفهوم لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور منظر أو منهاد وإنما حين الحاجة للاستفادة العلمية يرعى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب.